ذلك لمن خشي اللعنة منكم وأن والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فعنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم.